حجي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بالنسبة لدرس كتاب التوحيد، كما ترون أن طريقة الشرح طريقة أولا مختصرة، ثانيا هي سريعة جدا، سريعة لضيق الوقت، لأن ليست الدروس التي يكون فيها تقابل واجتماع كالدروس التي تكون عن بعد. الأمر الآخر أنها أنا تعمدت من البداية الاختصار، من جهة أن العلم إذا أراد الإنسان أن يرسخ لابد أن يتدرج فيه، فيبدأ بإفهام الكتاب بطريقة مختصرة، والطريقة المختصرة هنا تفهم مقصود الترجمة، ماذا أراد المصنف عندما يقول مثلا باب ما جاء في الرياء، فتفهم لماذا هو عقد هذا الباب، ثم تفهم التقاسيم. التقاسيم هي الأقسام، مثلا تقول الرياء نوعان، أكبر وهو رياء المنافقين، وأصغر وهو الشرك الأصغر. ثم تأتي إلى الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولا يشترط أن تفهم كل ما في الدليل. مثلا إن قال صنفان من أمتي هم بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نحن الذي همنا النياحة على الميت، لأن الباب باب في الصبر. فلو أنك لم تفهم إيش معنى الطعن في الأنساب، لا إشكال، المقصود فهم مراد المؤلف من ذلك الدليل. فأنتم ينبغي لكم في كل درس أن يرسخ عندكم ما أذكره، مقصود الترجمة ومناسبتها لكتاب التوحيد. وأحيانا أنا أذكر زيادة، وهي أذكر العلاقة بين الباب والباب الذي قبله. لماذا؟ حتى تفهم أن هذا الكتاب تسلسل الأبواب التي قربت 65 باب، هذا تسلسل منهجي جيد للشيخ رحمه الله تعالى، فيكون الطالب فاهم لهذا الكتاب فهما حسنا. الأمل الآخر، أذكر الدليل ومناسبته للباب، ثم أحيانا ربما ذكرت فائدة أخرى في إفهام الدليل، أو قصة أو لطيفة من اللطائف، لأن النفس ربما تمل من كثرة الأمور العلمية، فتأتي أحيانا فائدة كذا عرضا لفهم. أنتم، نحن الآن وصلنا تقريبا للدرس العاشر أو الحادي عشر، وصلنا نصف الكتاب، على هذا النسق إن شاء الله تعالى نكمل الكتاب في 20 درس إن شاء الله تعالى، على هذه الطريقة نكمله في 20 درس تقريبا. أنتم ينبغي لكم أن تركزوا في الدرس، فإذا كتبتم ضيعتم الدرس، لأن الدرس في تقريبا 20 أو 30 دقيقة أو أقل، فإذا أنت أتيت تكتب ضاع عنك الدرس. إذا أنا أنصحكم ماذا تفعلون؟ أنا ليس عندي وقت لنبقى ساعة، لا نستطيع. إذن ماذا نفعل؟ تسمعون الدرس، تسمعون الدرس وتركزون مع الدرس، ويكون أمامكم المتن لا الشرح، لا تأتوا بشرح في الدرس، فقط المتن كتاب التوحيد فقط، لأن إذا أتيت بالشرح ستشرد عينك في قراءة الشرح، أنا نتكلم وحدي وأنت تقرأ في الشرح، وهذا لا ينفعكم ولا ينفعني، فينبغي أن تأتي بالمتن فقط. فأنا إذا قلت مناسبة الترجمة تنظر للترجمة إيش هي، ثم أمر أنا إلى الدليل، فلا تنظر أنت في الدليل الثاني وأنا ما زلت في الدليل الأول، ولا تنظر في المسائل وأنا ما زلت في الدلائل، فأنا كلما قرأت مسألة تقرأها أنت معي، إذا توقفت لا تقرأ، ركز معي أنت في سمع الكلام، واضح الأمر؟ نعم. ثم بعد هذا تعود إلى بيتك، كل واحد عنده تسجيل، ومتى عنده وصلكم التسجيل، وأنا أنصحكم كل واحد منكم يسجل، إما على البورتابل ولا على أي وسيلة عنده يسجل، ما تنتظر تسجيل أنا أرسل ولا فلان يسجل، أنت سجل بنفسك، ثم أنت اسمعه أم في التطبيق أو اسمعه، لأن إذا فقدت تنتظر ربما لم تسمع كل التسجيل، وربما وصلك متأخر، وربما لم يرسل لك، فأنت سجل بما عندك. فإذا أعدت الدرس مرة، ثم في المرة الثانية أو الثالثة تأتي بورقة وتكتب باب كذا، مناسبة الباب تكتب والدلائل، واضح الأمر؟ نعم. بهذه الطريقة تفهم الباب. متى تستطيع تقول أنا أعطيك كتاب التوحيد، أسكو أنت كبابل تشرح لي هذا الكتاب أم لا؟ إذا لم تستطع إذن أنت لم تفهم الباب. ينبغي أن يصبح كل واحد منكم إذا أعطيته باب ما جاء أو باب الاستعاذة من الشرك الاستعاذة بغير الله، أقول له ما المقصود من الترجمة، ثم أقول له ما المقصود بهذا الدليل. إذا فهم واستطاع أن يبلغ فقد فهم، وإلا لم يفهم. ومع هذا أنصحكم أن تحفظوا كتاب التوحيد، كل باب نقرأه تحفظه، فيها أبواب فيها آية وحديث. فإذا لم تستطع أن تحفظ كرر القراءة مرة بعد أخرى، يكون عندك كتاب التوحيد في جيبك ثم تنظر فيه مرة بعد أخرى. واضح الأمر؟ نعم. فبهذه الطريقة يرسخ العلم. أما الاستعجال ومرادة إكمال الكتاب وراء الكتاب وراء الكتاب فهذا لا ينفع. نحن قد نستطيع أن نقرأ الآن كتاب التوحيد ثم نمر إلى كشف الشبهات ثم ماذا رسخ في ذهنك هذا الذي هم؟ ما الذي أنت فهمته وما الذي بقي؟ فينبغي أن تتدرج في العلم رويدا رويدا، وهكذا العلم. أما تطويل العبارات والشرح المفصل هذا لا يصلح للكل. نحن هنا مع الأخوة شرحنا فتح المجيد في 72 درس، لو أعطيتكم درس واحد تبدأ من البداية تضيع في الآخر. ليش؟ لأن لا يصلح للكل. لكن هذا الشرح الذي أقوم به معكم كثير من الأخوة ممن سمعه استفادوا منه من هذه الجهة، من جهة أن شرح مختصر. ولهذا لو أن الطالب من البداية جاي يسمع شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى 52 درس طويل، شرح فرح الشيخ 16 يكون أسهل، وفي شروحات في 5 أو 7 دروس إلى غير ذلك. فينبغي الإنسان أن يبدأ بشرح مختصر ثم يرتقي. ولو أن في واحد منكم كتب هذه الدروس، يعني يكتبها، يعني يأتي إلى الدروس المسجلة ويأتي بالتعليقات هذه ويكتبها ويستفيد خير على خير، وإن لم يكتبها يكتب الفوائد هذه ويدونها، ومن جمعها منكم فأرسلها لي فأنا له شاكر حتى نستفيد منها جميعا. وإلا فقط لو اكتفيتم بذكر الفوائد جيد. ولا تقول ضاع الآن الوقت، لا، نحن ما قمنا إلا ب11 درس، يعني سهل جدا هذا. فيرجع الإنسان مثلا في كل 2 أو 3 أيام يسمع درس 20-30 دقيقة ويدون الفائدة الأولى الثانية الثالثة، ثم في الصفحة الأخرى الدرس الثاني، وهذا سهل ولله الحمد. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبارك الله فيك أخي، جزاك الله خير. عندكم أسئلة في الدرس؟ نعم الصغير. إيه؟ في الدرس السابق ذكرت أن التوكل من الإيمان بالقدر أو القدرة قدرة الله. نفس الأمر، لأن الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، فيكون التوكل هو أن يفوض العبد أمره إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا إيمان بالقدر، والقدر قدرة الله، فتكون الأمر مرتبط. نعم. فهمت؟ أي نعم، بارك الله فيك. سؤال آخر كذلك، ذكرت في الدرس السابق كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه بشر بالجنة في القرآن. نعم. ما الدليل يعني من القرآن؟ سورة الغاشية، سورة الليل، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فالله وعد أبا بكر بأن سيرضيه، فأبو بكر سيرضى بالجنة. واضح. والآية الأخرى أن الله جل وعلا ذكره كصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة هنا ثناء عليه، وهي بالإجماع في أبي بكر، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن. واضح الأمر؟ نعم. فقوله جل وعلا ولسوف يرضى هذا وعد عظيم عظيم لأبي بكر رضي الله عنه بأن الله تعالى سيدخله الجنة. نعم. صغير كذلك عندي سؤال آخر، يعني ليس متعلقا بالدرس. لو كان الإخوة عندهم أسئلة على الدرس هي أولى، فإذا كان ما فيه ولا الدرس سؤال على الدرس نمر إلى غير ذلك. طيب، ليس عندهم سؤال؟ ليس عندهم؟ لا. طيب إذا اسأل. سؤال، قواعد التجويد، احيانا فيها يعني قواعد لغويه، وهل يعني مثلا التاء المربوطه عندما تقف عند كلمه وهي التاء المربوطه يعني لا تنطق بها، فمثلا يعني فيها بعض القواعد من قواعد التجويد، هل يعني يجوز تطبيقها في اللغه او في الاذان او الاذكار يعني؟ لا، قواعد التجويد هي في تبقى في التجويد، في قواعد تختص بالقران وفي قواعد لا تختص بالقران كالادغام مثلا. واضح؟ اي نعم. قد تدغم في لغه العرب عادي جدا هذا، وفي قواعد ربما تكون مختصه بالقران، لكننا ليس الاطلاع على هذا، ينظر في هذا، لكن لا اشكال ان تكون بعض القواعد تطبق على غير القران وبعض القواعد لا مختصه بالقران. اي نعم، بارك الله فيك. التجويد يتلقى ينبغي تلقي التجويد عن أهله مشافهة، يعني في علوم قد تتعلمها يعني وحدك وكذا وتستشير أهل العلم، لكن التجويد من العلوم التي تتلقى بالسماع. ولهذا أنا أعرف حتى من إخواني من أصحابي ممن يحفظ كتاب الله تعالى لكنه لم يتلقى القرآن ولم يدرس حتى جزء عام، فقط يدرسه على شيخ، فتجد أن عنده من الأخطاء وأحيانا حفظ الغلط. فينبغي الإنسان أن يتلقى علم التجويد على رجل. ولهذا قال السلف، قال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم عن صحفي، الذي لا قرأ من الكتب وليس له علاقة بأهل العلم ولم يطلب عليهم، هذا ينبغي الحذر لأن قد تكون عنده أوهام. أما من كان مرتبطا بأهل العلم ويستشيرهم فهذا لعل الله قد ينفع به، لكن دائما الطلب الأصل فيه على العلماء، وكذلك التجويد والقراءة ينبغي أن تكون على أهل التجويد لأن هذا علم يتلقى بالسماع. نعم، بارك الله فيك. كان عندي سؤال آخر كذلك، هل بين المحبة والفرح تلازم في حق الله عز وجل؟ مثلا شيخ العثيمين رحمه الله في قواعد المثلى يذكر بأن من الصفات ما هي متعدية، مثل صفة الخلق، فذكر أن صفة الخلق تدل بالتلازم على صفة العلم والقدرة، فهل ينطبق ذلك كذلك على المحبة والفرح؟ نعم، أنت حديث الفرح تذكره؟ نعم، لله أشد فرحا من توبة عبده إلى آخر الحديث. نعم، فالله يفرح بمن يحب لا يفرح بمن يبغض. واضح الأمر؟ نعم. حتى الضحك، الله ضحك من رجلين أحبهما الله، لأن هذا قتل هذا ودخل الاثنين الجنة، ومن أدخله الله الجنة فإنه يحبه. نعم. واضح؟ أيوة، بارك الله فيك. يعني كذلك سؤال آخر متعلق بذلك، يعني هل يوجد يعني الصفات يعني مثلا صفة الوجود، هي يعني الله عز وجل يوصف بالوجود لكن ليس نعم. هناك هذا إخبار من باب الإخبار، مو صفة، الله يخبر عنه بأنه موجود، ليس صفة. إذا ليست صفة، لا نقول صفة، نقول الله يخبر عنه بأنه موجود، وباب الإخبار واسع. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. هكذا العلماء يقولون، الله يخبر عنه بأنه شيء وبأنه موجود، أما كصفة لا، ليست صفة أصلا، هي الله من صفته الحياة ومن أسمائه الحي، أما الوجود يخبر عنه. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال بالنسبة لطلب العلم، كيف ندرس مثلا لو انتهيت أصول ثلاثة مع شرح شيخ فوزان، هل كيف أتدرج مع قواعد أربعة أو أخذ شرح آخر؟ نعم، القواعد الأربعة، خذ القواعد الأربعة، وإذا بدأت مع شيخ أحسن أن تبقى معه. نعم، إذا بدأت مثلا مع الشيخ صالح الفوزان ابقى معه هو، لأنها يكون أسهل لك، وبعد ثلاثة الأصول القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات. فإذا أنهيت هذه كلمني إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. فيك. صغير، عندي سؤال آخر كذلك. ورد عن السلف يعني ذم علم الكلام، وما المقصود بعلم الكلام يعني الذي ذمه السلف؟ يقولون أن لو أثبتنا العلو أثبتنا أن الله في جهة، ولو أثبتنا أنه في جهة أثبتنا أنه جسم، ولو أثبتنا أنه جسم شبهنا الله بخلقه، إذا لا ننفي العلو. ولا ينظرون إلى النص. فعلم الكلام المذموم هو الخوض في علم الغيبيات وكانت متعلقة بالصفات وغيرها بمحض العقل لا بمحض النقل. ولهذا قالوا بعدها، قالوا العقل يا أخي يعارض النقل، قالوا فلما عارض تعارض العقل والنقل قدموا العقل، فمن قدم العقل هو من أهل الكلام وإن لم يتسمى بذلك. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل، بين فيه أن العقل الصحيح الصريح لا يعارض النص الصريح الصحيح عفوا، العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح، وإذا تعارض عقل ونقل أي ونص فإما العقل مريض وإلا النص غير صحيح، وإلا الشريعة جاءت لموافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول كما يقول شيخ الإسلام. ولهذا هؤلاء هم علماء الكلام. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول بل غركم ذاك الغرور يعني الشيطان، وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، وعزلتم النصين يعني الكتاب والسنة عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدواني. ثم قال وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني. فهم قدموا منطق أفلاطون وأرسطو وسقراط، هؤلاء أصحاب الفلسفة، قدموا على الدين والشرع المنزل، وهذا هو علم الكلام المذموم. أما من خاض في علم الفلسفة من أجل رد عليه كما فعل شيخ الإسلام فهذا محمود في بابه، لكن ليس لكل الناس. ولهذا حتى علم المنطق لها بعض أهل العلم عن دراسة المنطق، لكن الصحيح أن المنطق يدرس منه الإنسان ما يحتاج إليه، أما ما سوى ذلك فالمنطق كما يقول شيخ الإسلام لا يفهمه البليد ويستغني عنه الذكي، الذكي لا يحتاجه والغبي لا يفهمه أصلا فلا نحتاج إليه. نعم بارك الله فيك. في ابن عبد العز الحنفي في شرح الضحوية أطال في لماذا سمي علم الكلام بالكلام وغيره على أقوال معروفة، مما قال أهل العلم، قالوا لأن أول مسألة خالف فيها المخالفون وكثر فيها الكلام هي مسألة كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، فسمي بذلك علم الكلام. أيوة بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. أخي صخير، هل عندك عنوان كتاب في في في فقه الملكية؟ في فقه الملكية كتاب مختصر في فقه الملكية. كتب الفقه المالكي كثيرة وكثيرة جدا، مذهب المالكي مذهب يقدر في التصنيف، لكن من أراد مقدمة يبدأ بها الفقه المالكي عليه بإما عندك كتابين. الكتاب الأول ابن عاشر نظمه والشرح نتاعه، واضح؟ هو شرح النظم في تقريبا 200 بيت، جيد من أراد حفظه حتى يفهم الفقه المالكي، فيه الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، طبعا فيه مقدمة في العقيدة الأشعرية وخاتمة في التصوير لا تنظر إليها، واضح؟ حتى أن في البلاد عندنا بعض الشيوخ الذين يدرسون الفقه المالكي ممن هم على عقيدة السلف، يقولون متن ابن عاشر كما حبة الهندي والفقه البغدادي. نعم قالوا تقطع لو برومي بو لو ديرني بو تاكل الوسط. فهمتم؟ نعم اي quand tu manges des figues de barbarie tu coupes le premier bout le dernier bout tu manges le milieu tu manges le milieu. نعم اي donc متن ابن عاشر هكذا اقطع البداية والنهاية وكل الوسط. متن ابن عاشر هذا عليه شروح، طبعا شروح قديمة هذه معقدة شوية كما شرح ميارة تلميذ وغيره، لكن فيه شرح مختصر لواحد مصري اسمه الطهطاوي مطبوع في 60 باج اللي تري ليجي تفهم به الفقه، وفي شرح أطول لكن جيد جدا شرح لواحد جزائري يعيش في قطر هو اسمه مؤمن الجزائري ابن مختار العربي، هذا الشرح بتاعه اسمه العرف الناشر في فقه وأدلة ابن عاشر، وهذا الكتاب طويل شوية بس هو في مجلد لكن جيد من أراد فهم أقوال الملكية. فإذا حبيت تترك هذا الكتاب في كتاب آخر جيد وهو مختصر الأخضري، الأخضري من علماء الملكية الجزائري من بالسكرة الكتاب ذكر فيه فقه الطهارة والصلاة الحكمة فقط، وعليه شروح كثيرة، منها شرح الآبي الأزهري اسمه هداية المتعبد السالك في شرح مختصر في مذهب الإمام مالك. فإن شئت تكتب في حتى في الانترنت مختصر الأخطري يخرج لك شرح دعو، هذا شرح موجود في البلاد برتو، هذا شرح مختصر في تقريبا 50-60 صفحة فيه الطهارة والصلاة على فقه المالكية. فإن شئت كتابا ليس كتابا متون فقهية، في كتاب للطهطاوي هذا المصري اسمه الفقه المالكي الميسر، هذا تستطيع أن تستفيد منه. واضح؟ نعم بارك الله فيك. إيه هذا الكتاب تلقى حتى في الانترنت اسمه الفقه المالكي الميسر. جزاك الله خير. إياك. صغير عندنا مسألة هنا. آخر سؤال عبد الرزاق، لأن قرب وقت الصلاة. إن شاء الله. Je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de ça déjà plusieurs fois. Hassan, il avait cité une photo de Cheikh Ibn Baz par rapport au Marrakech qui est ici là, comme à Italie, et à Vicenne. C'est quoi leur hukm? C'est masjid ou la musalla? D'accord, t'as bien là. Huwa qal qal Ibn Baz bien là. Hada musalla, laysa masjid. من لم ي... لم ي... لم يملكه المسلمين أظن الله أعلم. اي طبعا ما الحكم الذي يترتب عليه؟ قال لك هو مصلى. اي دونك اذا ما الحكم؟ هي لو بعد نعم، ولكن الاخوه يسوي تجب فيه الصلاه. لا لا لا، هل يصلوا تحيه المسجد او لا؟ تصلي لان تصلى فيه جماعه المسلمين، وان لم يكن ملك المسلمين تصلى فيه الجماعه وتقام فيه الصلوات الخمس. ولهذا انا انصحكم ان لا تاتوا بفتوى قديمه قيلت في شيء قديم. نعم. انت الان تاخذ التليفون تكلم واحد من كبار العلماء، قل له يا شيخ هكذا القصه، عندنا مسجد اعطاه الكفار المسلمين غير انه تصلى فيه الجمعه وفيه الصلوات الخمس ويدخله المسلمون و ثم قل لها أن نصلي فيه ركعتين أم لا. نعم بارك. فاسألوا عن حالكم. أما هذه الفتاوى العامة يعني كما أنت تذكر قديما، ولا أريد أن أسمي الذي قال هذا، تذكر قديما منذ سنوات تقريبا، هذه لها تذكر عبد الرزاق لها تقريبا 10 سنوات، لما واحد من الإخوة هداه الله جاب فتوى كم قوى مسجد مبني بالربا لا يجوز الصلاة فيه، فأصبحنا واحد يصلي في الدار واحد يصلي عند مسجد الأتراك، وحتى الأتراك لا يقبلوننا. تذكر ولا لا تذكر؟ نعم نعم نذكر. إيه شفت صفيب كديجاس أو با سي. لما ذهبنا بعدين سألنا فينا الموسى تبغي أن الكلام غلط. La question est mal posée et donc خلاص la réponse tu comprends la suite. آه نعم بارك الله فيك. Il faut surtout pas tomber dans حسن جزاه الله خير فتوى بن باز عليك تنزيد كثير. أنا لا أقول أن هذا الكلام، لكن أقول أنتم اسألوا شو votre cas précis. إن شاء الله. Il y a plein de cas de figure et c'est pas aussi simple. أخذ التليفون نعطي cas de figure نتاعي بالضبط. جزاك الله خير بارك الله فيك أخي. نعم. أما أن إنسان يأتي بالطيب حتى إيطاليا سبلا كوبريتي تاع المسلمين وقيلا نو. لا سبلا كوبريتي تاع المسلمين. Non, c'est pas. Ouais, il appartient à la mairie. Ah bah voilà, donc c'est simple que ça. Donc خلاص ما في مسجد ما تصلي ركعتين. أصلاً حتى الناس إذا دخلتم ولا تصلون ركعتين يقول لك هذوم المراض هذوم شبيهم. Donc ينبغي التأني في أخذ مثل هذه الفتاوى، ولازم الإنسان يسأل حتى يعلم الحكم الخاص بالحالة الخاصة. إن شاء الله بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب وحان وقت الصلاة نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درس إن شاء الله يوم الأحد المقبل. إن شاء الله، جزاك الله خير يا صغير. سجلت هذه الأسئلة؟ نعم أنا سجلت. الإخوة سجلوا نعم. أرسلوا لي إذا سجلت. إن شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا ووفقكم الله. وياك السلام ورحمة الله.